لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كان في الرد على الوقت الباقلاني في التمهيد في قوله أن الإيمان هو التصديق، سجل أن هذا قول أهل اللغة قبل وجود الشرع، ثم لم يحتج من اللغة قبل وجود الشرع بل يحتج بالقرآن ومنازعات من وجوه عديدة، منازعة أنه مراد التصديق. ويقول لا، جماعة الإيمان مع الإقرار ليس التصديق بالقلب. والقول الثاني أنه إن كان في اللغة تصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح. الثالث أن يقال ليس هو المطلق التصديق ولا تصديق خاص، هذا بقيود زي كل الألفاظ التي استعملت. أن يقال بعد الرابع أن يقال أن إن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال الجوارح، من أعمال القلب والجوارح. فهو تصديق لابد أن يكون تاما، ده يستلزم أعمال القلب والجوارح. القول من يقول أن اللفظ باق على معناه في اللغة وزاد الشرع فيه أحكام، أو أن الشرع استعمله في معنى المجازي فهو حقيقة شرعية ومجاز لغة. السابع من القول من يقول أنها منطقة. دي كانت إيه؟ المنازعات اللي هو فبدأ يذكر المنازعة الأولى في الصلح ويرد عليه، فذكر الوجوب في إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن. مين اللي نقل هذا الإجماع؟ ده الأمر الأولاني، الوجه الأولاني اللي يقوله مين اللي نقل الإجماع ومن أين نقل هذا الإجماع، والثاني بعد كده، والثالث والرابع الثاني عشر في الايه، في الكلام كله على الجزء الايه الاولاني اللي هو اللي بيقول ان الايمان في اللغه هو التصديق، ويقول ده اجماع فيرد عليه قال له مين اهل اللغه دول؟ تقصد اهل العربيه نفسهم على الخليل والاصمعي وابي عمرو وامثالهم، ودول ما قالوش كده، يعني هما ما بيسمعوش بايه، ما بينكروش عن ما سمعوا، انما يقول ما سمعنا العرب في زمانهم، يعني انما ولا يقولون كل ما كان قبل الإسلام بإسنين إلى أن قال. الثاني عشر أنه إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة، فقد جرى عرفهم أن الاسم يكون أن الاسم يكون مطلقا وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه، كما يقولون ذهب إلى القاضي والوالي والأمير، لفظ مطلق يريدون شخصا معينا يعرفونه، دلت عليه اللام، اللام ايه اللي هي الالف واللام، اللي هي الف واللام العهد، القاضي الرجل الوالي الامير، جاء الرئيس، الناس عارفه الرئيس عشان الالف واللام دي مع معرفتهم به، هذا الاسم في اللغه اسم جنس لا يدل على خصوص شخص وامثال ذلك. فبيقول ان هو اللفظ نفسه عند العرب قد يدخل فيه قيد أخص من معناه، مش كده؟ معناه عام خالص ولكن بتدخل له قيود أقل من معناه، ده هو خصصته بشخص واحد، مش كده؟ القاضي لفظ شامل يشمل كل قاضي، مش كده؟ لكن هو لما قلنا ذهب إلى القاضي فاللام دي مع المعرفة، مع أن احنا عارفين مين القاضي ده، أصبح خاص جدا جدا جدا، ما دخلش من اللفظ ده كله الا واحد، ماشي كده؟ فكذلك الايمان والصلاه والزكاه، انما خاطبهم بهذه الاسماء بلا التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك ان المراد الايمان الذي صفته كذا وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا، فبتقدير ان يكون في لغتهم هو التصديق، فانه قد يبين اني لا اكتفي بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لابد ان يعمل بموجب ذلك التصديق. كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فهنا ده باين تماما أن المؤمنون منهم اللي صدقوا وأيقنوا وعملوا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. فحصر المؤمنين في ناس معينين يعني بيبين لهم ذلك. إذا قد عرفه وقال ذلك أن المراد الذي أن الإيمان مراد بالإيمان هو الذي صفته كذا. فلما يقول الإيمان في موضع ثاني يبقى معروف أن الإيمان الشامل للقيود دي أو اللي هو يعني المختص بالقيود دي. وفي قوله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تكونوا كذا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدركم على شيء إذا كنتم تحاببتم أفشوا السلام عليكم. الحب في الله ده من أعمال القلب. في قوله تعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وفي قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني وإن أزني وهو مؤمن، وقول: لا يؤمن من لا يأمن جاره ووالده، وأمثال ذلك. فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه، تصديقا كاملا مستلزما للعمل. وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها، أنه أخص بقيود، أخص من معنى. يعني التصديق في تصديق مستلزم في تصديق غير مستلزم. فالتصديق غير المستلزم ده بتاع كنتو اللي بيقولوا عليه أن الإيمان هو المعرفة، فهذا تصديق لا يستلزم العمل. فده اللي احنا بنبطله، ان الشرع ما جعلش التصديق المستلزم هو الايمان، ده جعل التصديق المستلزم هو الايمان. الثالث عشر ان يقال: بل نقل وغير. وقوله: لو فعل تواتر. قيل: نعم، وقد تواتر انه اراد بالصلاه والزكاه والصيام والحج معانيها المعروفه، مش المعاني اللغويه الاولانيه اللي قبل ما تولد، وممكن كانوا قبل كده ما يعرفوش من الصلاة، الصلاة المعروفة. فقد وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن العبد لا يكون إلا به، كقوله: إنما المؤمنون. وهذا متواتر في القرآن والسنة، ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الايمان واحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فاي تواتر ابلغ من هذا. مش لازم يتواتر بقى ان الرسول عمل لهم اجتماع لاهل اللغه عشان يروح سوف ننقل اسم الايمان الى اسم اخر، لا، بس الحقيقه المستعمل اسم الايمان لو سلمنا كل اللي فات استعملوا استعمال ايه؟ جديد غير اللي هم كانوا يعرفوه، ده لو ان سلمنا كلامهم في الحقيقه هو ما غير مسلم، ماشي كده؟ ان هم كانوا بيستعملوا اسم الايمان في مجرد المعرفه والتصديق. وقد توفرت الدوائر على نقل ذلك باظهاره ولله الحمد، ولا يقدر احد ان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يناقض هذا، لكن اخبر انه يخرج منها من النار من كان معه شيء من الايمان، ولم يقل ان المؤمن يدخلها، ولا قال ان الفساق مؤمنون، ما قالش كده، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع اللي هي مواضع الخروج من النار، مواضع إنهم بعد ما يدخلهم يخرجهم طالما عندهم ذرة إيمان، ماشي كده؟ حطلهم حكم في البعض، ما قالش عليهم مؤمنون وسكت، بل أعطاهم حكم أهل الإيمان في موضع معين، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود زي فتحرير رقبة المؤمنين. المقصود بها الظاهر، لو ان واحد اعتق واحد وطلع منافق اعتقه اجزاه. اما الاسم المطلق الذي وعده والذي وعد اهله بالجنه فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء، مش كده؟ شوفوا في الجنه في الاخر، لكنها في احكام الدنيا. المنافقين ممكن يكونوا دخلوا في احكام الدنيا، والفساق دخلوا في احكام الدنيا حاجات ودخلوا في احكام الاخره في حاجات. المنافقين النفاق الاكبر ما دخلوش احكام الاخره خالص، دخلوا في احكام الدنيا. الوجه الرابع عشر قوله: ولا وجه للعدول بالايات التي تدل انه عربي عن ظاهرها، اللي هو ده كلام ابو بكر البيهقي، أبو بكر البقلاني اللي بيقول فيه إن الإيمان في اللغة هو التصديق، ووجب إن الإيمان في الشريعة هو الإيمان في اللغة، والشارع ما غيروش، ولو فعل لتواتر، وفي علمنا أنه لم يفعل بل أقر تخطب الأسماء على ما هي عليه. ومما يبين ذلك إن الآيات دي نزل باللغة العربية، فلا بد إن احنا نحمل الكلام على اللغة العربية. هو نقد ابن تيمية كل جملة من الجمل دي، مش كده؟ أولا نقد إن هو إجماع أهل اللغة نقده، ماشي؟ وبعدين نقد من وجوه عديدة مسألة التغيير، مش كده؟ أو ده أخيرا إنه نقول إنه نغير، وإنه نقل وتواتر، مش كده؟ فما بيقول بقى إن الوجوه إن الألفاظ دي لا وجه للعدوم التي تدل أنها عربية عن ظاهرها. يقال له: الآية التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل، إنما المؤمنون دي تسلب الإيمان، إنما سوء حظ. لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يوادون، مش كده؟ أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات اللي هي بذكر وما أنت بمؤمن لنا، أن هنا أكثر اللي فيها وما أنت بمؤمن لنا دي مرة واحدة، إن الإيمان هو التصديق، مش كده؟ بمعنى التصديق. وأما اللي فيها نفي الإيمان عمل لم يعمل أكثر بكثير جدا من اللي ذكرت إن الإيمان هو الإيه؟ هو التصديق. ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا، ولهذا لما خطبه لفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس بعربي، بل خاطبهم باسم المنافقين. وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، ولم يقولوا إنه ليس بعربي، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج. فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تصرف به المتكلم كما جرت عادتهم في لغتهم، لم يخرج ذلك عن كونه عربيا. يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. الإيمان اللي هو إيه؟ ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم ويحبهم. فرقها بس برضو الإيمان للمؤمنين ده ما هوش مش مجرد التصديق المجرد، بل تصديق مع محبة ومودة وتقريب وقبلك ورعاية ونصيحة، وده مفهوم جدا من المعنى. الوجه الخامس عشر أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه كتاب السنة وإجماع السلف. يعني لو قلنا إن الإيمان الجديد اللي إحنا بنتكلم عليه لفظ العربي، ماشي كده؟ خصص عموم الإيه؟ قرآن عربي زي ما في أسماء أعجمية، مش كده؟ فهو قرآن عربي خرجت منه بالإجماع الأسماء الأعجمية، مش كده؟ يعني إبراهيم ده لفظ عربي، العرب ما تعرفش لفظ إبراهيم ملوش مشتقات، تعرف إنه اسم علم أعجمي له معنى عند العاجم ما عندوش معنى عند العرب، ماشي كده؟ طب والكلام ده ايه بقى في اللغه العربيه عندهم؟ تخصيص، ماشي كده؟ مختص بان القران العربي على الاعلام الاعجميه، ماشي كده؟ فاذا كان كده فما يعني تخصيصنا لو قلنا ان اسم الايمان بالطريقه دي مش عربي، ما يعني ده غلط، مش كده؟ لو سلمنا كده مخصص من ضمن المخصصات مش اشد من اللي انت عملته، من ان انت ايه الايات اللي هي تدل على ان العمل من لوازم او من الايمان لغيتها ويعني اخرجتها عما تدل عليه. فان النصوص التي تنفي الايمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيء من الواجب ولا يترك شيء من المحرم كثيره صريحه. فاذا قدر انها عارضها ايه كان تخصيص اللفظ القليل العام اولى من رد النصوص الكثيره الصريحه. السادس عشر أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، والسلف يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا وعلمنا مراده منه بالاضطرار، وعلمنا من مراده علما ضروريا، أو علمنا من مراده وعلمنا مراده منه بالاضطرار، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه الإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. ده معلوم الدين بالضبط. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله بنص القرآن، وإن الذين أتينهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ودول الرسول قتلهم وكفرهم. كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه، كانوا عنده كفارا لا مؤمنين. هذا معلوم عندنا بالاضطرار، أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي، فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري. فإن قالوا من علم أن الرسول كفر، من علم أن الرسول كفر، علم انتفاء التصديق من قلبه. دي بقى نوع من إيه؟ السفسطة والتناقض العلن، يعني لما يقول إن قيل لهم هذه مكابرة، إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين دي بقى مكابرة، إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين هذه مكابرة. وإما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم، فهذا صحيح، لأن هو تصديق مجرد عن عمل، يبقى هو ده تلزمه ترجع للكلام اللي احنا قلناه. يعني لو قالوا ده ربنا وصفهم انهم يعلمونه يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، فمش ممكن نقول لا ده كانوا شاكين. ثم اذا انما يثبت اذا ثبت ان الايمان مجرد تصديق القلب وعلم، وذلك انما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا، فلا تثبت الدعوه بالدعوه مع كفر صاحبها. ثم يقال قد علمنا بالاضطرار ان اليهود وغيرهم كانوا يعرفون ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وكان يحكم بكفرهم، فقد علمنا من دينه ضروره انه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب، اذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء. ومما يعارضون به ان يقال هذا الذي ذكرتموه ان كان صحيحا فهو ادل على قول المرجئه، بل على قول الكراميه منه على قولكم اللي هم الجهميه يقولوا الإيمان المعرفة، وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، يبقى على الأقل لازم ينطق. فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ، بل في اللفظ الدال ونحو ذلك في المعنى واللفظ، استعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ، بل اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. وعلى هامش النسخة الهندية اضطر بها الخروج من النطق باللسان. ايوه، ما هو الكرامية بيقولوا نطق باللسان، والمرجئة بيقولوا النطق والتصديق، بس كده؟ فعايز يقول لهم ايه؟ اللفظ بيطلق، لفظ الكلام التصديق نوع من انواع الكلام، والكلام بيطلق على المعنى واللفظ وعليهما معا. استعمال الكلام كلمة أن هذه كلمة يطلق على اللفظ والكلام أكتر، وبعدين يطلق على اللفظ بس يتقال دي كلمة، وبعدين في الآخر خلاص يطلق على المعنى. فاهمين؟ مش فاهمين؟ هو عايز يقول كلمة الكلمة أو الكلام بيطلق على لفظ مجرد عن معنى، معنى مجرد عن لفظ، معنى واللفظ انهون اكتر في الاستعمال، معنى اللفظ معنى، ده اكتر ما يقال في كلمه الكلام، ماشي كده؟ اللي التصديق من الكلام، ماشي كده؟ وبعدين بعد كده يتقال على الكلام اللي هو الالفاظ، وبعد كده يتقال على المعنى. فعشان كده قول الكراميه اللي هم بيقولوا اللفظ بس، أو المرجئة اللي بيقول لفظ والكلمة، أولى من كلمكم من كلامكم أنتم اللي بيقول إن الكلمة معناها المعنى فقط، أو تدل على المعنى فقط. ومن هنا كان إن الإيمان عندهم هو المعرفة حتى ولو لم نقتنع بلفظ ولا بعمل. استعمال لفظ الكلام والقول. نقول أمثلة. نقول عمر قال زورت مقالة في نفسي. هو هنا المقصود بالمقالة ايه؟ كلمة صوت. بمعنى. ماشي كده؟ لما اقول انا ما اتكلمتش انا لم اقل شيئا. تقصد ايه؟ انا ما حدش نفس الحاجه. لفظ مش كده؟ لما سمعت خطبه قلت هذا كلام جميل، معنى الله، معنى لفظ مش كده؟ طب كلمه الكلام بتستعمل اكتر في ايه؟ معنى ولفظ. المعنى واللفظ مع بعض، والا فالكلمات اللي مالهاش معاني نادره الاستعمال مش كده؟ او لا تكاد تستعمل خالص. وبعديها يليها بعد كده الكلمه، لو قلت انا ما اتكلمتش انا صدقت، انا ما فتحتش بقي باي حروف ماشي كده؟ تطلق. وبعدين في الاخر نادرا جدا لما تقول انا كنت بكلم نفسي من جوايا بقول كذا كذا كذا، ماشي كده؟ بكلم نفسي من جوايا، ده نادر ان اقول ده كلام او ده قول، ماشي كده؟ يا رب. فعلى قوله قلنا التصديق ده نوع من انواع الكلام، ماشي كده؟ فعلى كلام، فعلى كده يبقى اذا قلنا الايمان هو التصديق، يبقى الايمان هو الكلمه والمعنى، اللفظ والمعنى، يعني اعتقاد القلب ونطق اللسان، او اقل منه في الكراميه اللي هو اللفظ بس، وبعدين في الاخر قالوه انتم اللي هو المعنى بس، ان هو يبقى في نفسه ومن غير ما يتكلم. ده صريح، ده ما بين القولين، ده ايه؟ صريح. ان لفظ معنى. وزواج مقالة في نفسه هو قول القلب. ده بالظبط كده، ده قول القلب. وده استعمال نادر. أندر استعمالات. وإلا فلو قلنا ما هي معنى هذه الكلمة تفهم أظن إن في كلام اتطلق. واخد بالك؟ وتسأل عن معناه، إن يكون له معنى مع الإيه؟ مع اللفظ. بل في اللفظ الدل على المعنى أكثر في اللغة من استعمال في المعنى المجرد عن اللفظ. بل لا يوجد قط اطلاق اسم الكلام ولا انواعه كالخبر او التصديق والتكذيب والامر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عباره ولا اشاره ولا غيرها، وانما يستعمل مخيلا. فاهمين الحته دي؟ يعني لازم يقول قال مقاله في نفسي، لو ما كانش قال في نفسي، لو قال قلت مقاله الناس هتفهم على طول ايه؟ انه اتكلم مش كده؟ لكن علشان يستعملها في المعنى القلبي لابد انه يصرح باشاره او بقرينه او بتصريح بانه في القلب بس، والا فلما نقول قلت يعني قلت والله العظيم قلت له، يقول انا قلت له نفسي من غير ما اتكلم، والله يبقى كذاب. لازم يقول يقيدها بكلمه في ان هو كان بيقول له في المنام مثلا او بينه وبين نفسه او في اي حاجه، لكن لو قال قلت له محدش هيفهم ابدا ولا في اي استعمال لغه عربيه ان هو كان بيكلمه في نفسه. شايف عارفهم عشان الايمان اللي هم بيقولوا الايمان هو لازم يقيد اللي هو القلب، انا مش هقول لك ما ينطقش يتصدق اطلاقا كده، ما ينطقش يتصدق. دي مش مقاله، دي مش لفظ كلمه، احنا بنتكلم على كلمه، كلمه او كلمه قول، كلام او قول. هذا لا يطلق، واخد بالك؟ لا يقال امر، لا يقال نهى، لا يقال صدق الا اذا كان في حاجه اتقالت. واذا كان الله انما انزل القران بلغه العرب فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيره من الاقوال الا ما كان معنى ولفظا. او لفظا يدل على معنى. ولهذا دي واحد، يعني لو قلنا معنى ولفظ او لفظ يدل على معنى خلاص. ولهذا لم يجعل الله احدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بالسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب ان يقال فلان صدق فلانا او كذبه اذا كان يعلم بقلبه انه صادق او كاذب ولم يتكلم بذلك. كما لا يقال امره او نهاه اذا قام بقلبه طلب مجرد تمني مثلا يفعل عما يقترن به من لفظ او اشاره او نحوهما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصدق فيها شيء من كلام الناس. وقال ان الله يحدث من امره ما شاء وانما ما احدث ان لا تكلموا في الصلاه. اتفق العلماء على انه اذا تكلم في الصلاه عامدا لغير وصفتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على ان ما يقوم بالقلب من تصديق بامور دنيويه وطلب لا يبطل الصلاه. قاعد يفكر ويقول انا عايز احتاج الحاجه دي من غير، وانما يبطلها التكلم بذلك. فقولي اتفاق المسلمين على ان هذا ليس بكلام. لو تعامل مثلا يفكر كده حتى لو كان ناقص له بس ما تبطلش الصلاه. ودي هتنفع، الكلام ده على فكره هينفع في الرد على من يقول ان القران هو الكلام النفسي. مش كده؟ وليست حروف من القرآن، وإن الحروف مخلوقة، وإن اللي احنا بنقرأه كله حكاية عن كلام الله، من الأشاعرة برضه تلاقيها نبع من نفس الكلام من خزعبلات ده. الأشاعرة ولا المعتزلة؟ لا الأشاعرة. الأشاعرة بيقولوا القرآن غير مخلوق، بس إيه هو القرآن؟ القرآن هو الكلام النفسي القديم، أما الألفاظ فمخلوقة، أما الحروف فمخلوقة. ربنا هم وافقوا المعتزلة في الحقيقة، ربنا بس زادوا من أثباته. نرجع لكلامنا. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع كما قرر كما قرر إنما تقرر. وأيضا في السنن أن معاذ قال له يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. صحيح أن حصائد الإيه؟ بس كل ده وهو ابن تيمية بيستخدمش الجزئية دي خصوصا لأنها لها أثر في حتة تانية. لذلك كلمة الشعر الأخطر إن الكلام ابن فؤاد، ده كلام اساسا كلام باطل مش لغه عربيه. والاخطر النصراني ده بعد العصر النبوي. فبين ان الكلام انما هو ما يكون باللسان. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه تبيض الا كل شيء ما قال الله خالص. وفي الصحيحين عنه انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. وقد قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ان كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كلمة. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الكلام بعد القرآن اربع كلمات هن في القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال تعالى الهي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح هذا ماذا كثير. وفي الجملة حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من خلقه من الأنبياء أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون وذلك قولهم وأمثل ذلك فإنما أمثل ذلك يعني أمثل قالوا ويقولون وذلك قولهم فإنما يعنى به المعنى مع الله. هذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماضي ومضارع ومضارع أمر ولفظ القول ومصدر واسم فاعل قائل قول من لفظ القول والكلام ونحوهما إنما يعرف بالقرآن والسنة وسائر العرب إذا كان لفظا ومعنى. وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك. هذا ما مما لا يمكن أحدا جحده فإنه أكثر من المسلم. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وتابعيهم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة. بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط عبد الله بن زيد بن كليب، وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة. فيمتنع أن يكون الكلام علماء البدعة أنكروا عليه عشان إيه؟ المعتزلة عشان هم بينكروا أن القرآن أي لا معنى ولا لفظ صفة من صفات الله بيقول مخلوق. وعلماء السنة أنكروا ليه؟ لأن ده هيستلزم ان المعنى بس هو اللي غير مخلوق والالفاظ ايه؟ مخلوقه. فيمتنع ان يكون الكلام الذي هو اظهر صفات بني ادم اكثر حاجه تقول عشان كده يقول حيوان ناطق اول حاجه قالوها ايه؟ النطق يعني كما قال تعالى فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. جميع احتجاجاته عجيبه والله. يعني هو الواحد خطر على باله المثل بتاعه ان هو حيوان ناطق ده لكن هو جابها من القرآن فعلا ظاهر جدا الحاجة دي أظهر صفات بني آدم. ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة اللي هو يمتنع أن يكون الكلام الذي أظهر صفات بني آدم. ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة بكلمة قال ويقول لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين والتابعين حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين. يعني كل الناس مش تعرف معنى الكلام لغايه ما جه هو ده اللي قال ان الكلام معناه المعنى بس حقيقه الكلام المعنى حقيقة الكلام اللي هو الكلام النفسي دون الألفاظ. فينقر فقد قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم وقال واذكر ربك في نفسك. قلنا دي معمولة بإيه؟ بقيود. كان واضح أول أن نقول ذلك بقيود. قيل إن كان المراد أنهم قالوا بألسنتهم سرا فلا حجة فيه. محتمل يكون قالوا كده. كانوا يقولوا بعضهم. وهذا هو الذي ذكره المفسرون. قالوا كانوا يقولون سلام عليك. فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول. إذا كانوا بيقولوا فعلا باللسان. وإن قدر أنه إلى ذلك أنهم قالوا في قلوبهم فهو هذا قول مقيد بالنفس. معانا كده؟ أخذت ولا إيه؟ ويقولون في أنفسهم؟ الإنسان حيوان مطلق. هذه على مشكلة. إزاي من الإنسان حيوان مطلق؟ لما كل الحيوانات تنطق كما يكتب الإنسان. لما تتكلم تتكلم اللغة طبعا تختلف عن الشيء. منطق الطير نعم بس هو المقصود بأنه بيتكلم بكلام يعبر عن معاني كتير جدا لكن الحيوانات لا تعبر عن ذلك. صح. بس ازاي الانسان؟ صح. نعم؟ اللغة بينهم وبين بعض. بينهم وبين بعض. الخلاصة مش هنخرج عن الموضوع ده ماشي. فهذا قول مقيد بالنفس مثل قولي عما حدثت به أنفسها. ولهذا قول لولا يعذبنا الله بما نقول. فأطلقوا لفظ القول هنا والمراد ما قالوه بألسنتهم. لأن النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعالى لم تر الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. مع أن الأول هو الذي عليها ثم السنة اللي هو إيه؟ الأول أنهم قالوه بألسنتهم لبعضهم سرا خلافا لمن قال أنهم قالوه في قلوبهم فقط. وعليه تدل نظائره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وده معناه أنه هو إيه؟ أنه بيذكر ربنا لوحده بلسانه مش كده؟ ومن ذكرني في ملأ منهم ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه بل المراد أنه ذكر الله بلسانه منسردا يعني. وكذلك قوله اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول هو الذكر باللسان ولكن دون الجهل من القول. والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يعني ده غالبا كلمة مش القول هي اللي تقول قول في النفس أقل استماع غالبا اللي بيقيد هو لفظ الحديث في النفس. حديث النفس يقال حديث النفس ولم يوجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس وقول النفس. لا ورد زي ما قلت إيه دوت مقالة في نفسي أثر عمر بس قليل ما هوش الاستماع الأغلب كما قالوا حديث النفس. ولهذا يعبر لفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب عليه السلام ويعلمك من تأويل أحاديث وقول يوسف علمتني من تأويل الحديث وتلك في النفس لا تكون باللسان. فلفظ الحديث قد يقيد بما في النفس بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط. لا نقول بس ناس. وأما قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ذات الصدور فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقول أسر القراءة وجهر بها صلاة السر وصلاة الجهر. لذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم لما قال أسروا قولكم أو اجهروا. وما في النفس لا يتصور الجهر به أساسا عشان ما تجهرش وإنما يجهر بما في اللسان. وقولوا إنه عليم بذات الصدور ما بالتنبيه يقول إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول كما قال في الآية الأخرى وإن تجهر القول فإنه يعلم السر وأخفى. فننبه بذلك لأنه يعلم الجهر ويدل على ذلك أنه قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلو أراد القول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. وإن قيل نبه إلى بل نبه على القسمين وقوله تعالى آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قد ذكر هذا في قوله ثلاثة ليال سوية وهنا لم يستثن شيئا القصة واحدة. هذا يدل على أن الاستثناء منقطع والمعنى آتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا، فما يجعلهوش استثناء من عشان ما يجعلش الرمز من ضمن الكلام، مش كده؟ كنظائره في القرآن، فأوحى إليهم هو الرمز. ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، إذا أطلقنا كلمة كلام يبقى لازم في لفظ، فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق. لفظ الكلام المطلق والقول المطلق، والكلام أو مو أو قول من غير واسكت يبقى لازم عندهم إيه؟ لفظ. نعم، فضلا عن التصديق والتكذيب، فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة تبعناهم بإحسان. وقول عمر زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها حجة عليهم، قال عبيد التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال وقال أبو زيد المزور من الكلام والمزوق واحد وهو المصلح الحسن. وقال غيره زورت في نفسي مقالة أي هيئتها لأقولها، فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله، فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان. قال أردت أن أقولها، ما قال أردت أن أقولها. بالنسبة لوسوسة إليه الشيطان قال يا آدم، هو أصلا وسوسة إيه؟ المحدث وليس نفسه. آه. فقال يا آدم ما هنا إيه؟ ورد أن يكون كلمه فعلا، بس كلام إبليس مش زي كلام نحن، ده كلام الشياطين، ده مخلوق تاني، فطريقة كلامه واخد بالك هتوصل للنفس الإنسانية من طريق جريانه في الدم أو غير ذلك، وممكن يكون كلم آدم مباشرة. واخد بالك أنت؟ لا دول رؤوسهم في الكفر، دي ما فيهاش. يقول فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا لكن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال، بس ده يدل أنه يسمى إيه؟ مقال، مش كده أو قول. يعني كيف أقول زورت في نفسي قولا أردت أن أقوله، سيها بالظبط. كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج أنه يصلي أنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل، يكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس. هو سمى ما جهز ما المرء في نفسه مقالة، صح، ولكن لم يسميه يعني أنه جهز مقالة، ولكن ليس هذا هو المقالة. قال زورت جهز مقالة، صح صح سليم، جزاك الله خير. قال زورت وهيأت أصلا أخبرك أعد مقال. صح، ده على أي ده لو سلمنا كده صح، ده الله حجة واضحة. نرجع للي يقول إنه لا يعرف لفظ الكلام والقول إلا باللفظ، لا يسمى في النفس فقط، ولكن لا يسمى قول العمل إلا إذا وجد الخارج، كما أنه لا يكون حجا وصريا إلا إذا وجد تدليل الأفعال في الخارج. ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعلها، وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولا وفعلا كتب له به 10 حسنات إلى 700، وعوقب عليه إذا قال أو فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل فلم تتكلم به. أما البيت الذي يحكى عن أخطب أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما لؤي اللسان على الفؤاد دليلا، فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، قالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوا، وهذا يروى عن محمد بن الخشاب، قال بعضهم لفظه إن البيان لفي الفؤاد، قالش إن الكلام. ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. هذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح، لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية القبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ ثم يقال مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل أوضح بكثير يعني. وأيضا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم الألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود، محدش بيقول التعريفات بتاعتهم بل بنشوفهم بيستعملوها ازاي ونقول ده المعنى المقصود. فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم إن الرأس هو كذا واليد هي كذا، هي العضو الذي يتكون من خمسة، عمر ما أهل اللغة، لكن من كثرة استعمالهم في معنى معين فهمنا ده قصدهم، والكلام كذا واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. فعلم أن الأخطر لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به مفسرون بالشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد هو المعنى، وهو المعنى أصل الكلام في المعنى، وهو فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به. وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولهذا قال لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أنه أن يعجب ها؟ من أثير إيه؟ أنا عندي رفضه. ما هو أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل، ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله مع الكلام دليل على أن لفظ الظاهر قد سماه كلام الله، وإن لم يعلم كما معناه بقلب صحيح، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا. يا ابن تيمية ده والله فعلا ده يعني ثم سابوا البيت اللي قبليه اه والله فعلا والله اللي يقرا المتكلمين ده يروح في 60 داهية، هو يتتبعهم علم صراحة غزير قوي والله. الكلام ما يقولوش اصلا الا اذا كان موافق للفؤاد يبقى راجع على فكرة. اه يبقى اذا لا يعجبك كثيرا لفظه حتى يكون مع الكلام اصيلا، يعني لابد ان يكون المعنى. وقالوا ان الكلام للفؤاد اراد به اصله ومعناه المقصود به واللسان الدائم عليه. وبالجملة فمن احتاج الى ان يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر اجناس بني ادم بقول شاعر فانه من ابعد الناس عن معرفة الطرق العلم. صح. ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الاخطل والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني والنصارى قد اخطاوا في مسمى الكلام يعني، فجعل المسيح القائم بنفسه ونفس كلمة الله. فتبين انه ان كان الايمان في لغه التصديق والقران ما اراد به مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسمي العمل تصديقا فليس الصواب الا قول المرجئه انه رضى، يعني لو كان كده يبقى كلامكم غلط برضه. ماشي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.